واحفظ بلادنا يا رب. شهر المحرم قد أطل هلاله شهر المحرم قد أطل هلاله وعلى ذرى الأكوان لاح جماده وأتى يقص على الوجود حكاية عن خير دين وثقت أوصاله عن هجرة المختار عن هجرة المختار عن هجرة المختار والحق الذي استعلى وللحق المبين رجاله عن هجرة المختار عن هجرة المختار والحق الذي استعلى وللحق المبين عن سيد الصديق أوفى صاحب صدقت على نهج الحبيب فعاله عن بنته ذات النطاقين التي قد كابدت التي قد كابدت خطرا له أهواله عن ذلك البطل العلي عن ذلك البطل العلي من افتدى طه من افتدى طه وللكفر الغشوم نصاله عن أم معبد الفصيحة هالها من نور أحمد حسنه وخصاله عن معشر الأنصار عن معشر الأنصار عن إيثارهم والمرء يظهر في المواقف حاله عن مسجد بالحق أسس ركنه عن مسجد بالحق أسس ركنه وعليه قد رفع النداء بلاله عن مسجد بالحق أسس ركنه وعليه قد رفع النداء بلاله يا النبي وهجرة عظمى وعام تستطاب ظلاله يا النبي وهجرة عظمى وهجرة عظمى وعام تستطاب ظلاله اكتب لعالمنا سلاما اكتب لعالمنا سلاما تنجلي كل الكروب به اكتب لعالمنا سلاما تنجلي كل الكروب به ويصلح باله واكتب لنا هديا واكتب لنا هاديا بسنة أحمد من ليس في كل الهدى مثاله يا سامعا دعواتنا يا سامعا دعواتنا فلتستجب يا عالما للغيب جل جلاله الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الصلاة والسلام عليك